والقصد في الفقر والغنى. ونسألك اللهم ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء. ونعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا سميع الدعاء. سبحانك لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الكريم الجواد العلي العظيم الذي وسعت رحمته كل شيء وسبقت رحمته غضبه. نسألك اللهم أن تعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأقوال والأهواء والأدواء يا سميع الدعاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم، اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم بفضلك اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم الأمن والاستقرار في ربوعنا، اللهم أصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحبه وترضاه، اللهم وأعنه على أمور دينه ودنياه، اللهم هيئ له في كل أموره قولا سديدا ورأيا رشيدا وعملا حميدا. اللهم هيئ له البطانة الصالحة والحاشية الناصحة والجنود المخلصين. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه ووزراءه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وما قدم للإسلام والمسلمين فاجعله في صحائف أعماله يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم، اللهم وفقهم لصراطك المستقيم والقيام بوظائف دينك القويم، واجعلهم سلما لأوليائك وحربا على أعدائك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بصلاح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أقر أعيننا بإعادة المسجد الأقصى إلى حوزة المسلمين، اللهم أقر أعيننا بإعادة بيت المقدس إلى بلاد المسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، والمضطهدين في دينهم في سائر الأوطان، اللهم انصرهم في فلسطين وأفغانستان وفي بورما وكشمير والفلبين وأريتريا والصومال وغيرها يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا برفع راية الإسلام خفاقة في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم عجل لأوليائك الفرج والنصر والتمكين يا أرحم الراحمين. اللهم أعد للمسلمين حقوقهم وما استلب من أراضيهم ومقدساتهم يا رب العالمين. اللهم وكما رزقتنا الصلاة في الحرمين الشريفين، فارزقنا الصلاة في مسرى رسولك الأمين يا رب العالمين. اللهم وكما جمعتنا في هذا المكان المبارك، فاجمعنا في دار كرامتك إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. اللهم أصلح علماء المسلمين ووفقهم لبيان الحق والدعوة إليه. اللهم وحد بين صفوف الدعاة إلى سبيلك، واجمعهم على كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم ارزقهن الحياء والعفاف والحشمة يا سميع الدعاء. اللهم اجعلهن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم ارزقهم القصد في أمورهم، وأبعدهم عن مسالك الإفراط والتفريط يا رب العالمين. اللهم وفق الآمرين المعروف والناهين عن المنكر إلى ما تحب وترضى. اللهم اجعلهم حليمين رفيقين عالمين يا رب العالمين، وزدهم نشاطا على نشاطهم وتأييدا على تأييدهم يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم وزد المحسنين وتجاوز عن المسيئين يا رحمن يا رحيم. إلهنا قد اجتمعنا على كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم إنك تتفضل على عبادك بالنزول حين يبقى ثلث الليل الآخر، فتنادي هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، وها نحن عبادك الفقراء إليك، مددنا أكف الضراعة إليك، فاللهم استجب دعاءنا. قيامنا وقيامنا، ولا تحرمنا من جودك المدرار يا رب العالمين. إلهنا لا تعذبنا فأنت علينا قادر، واغفر لنا فإنك بنا راحم. اجتمعوا من كل فج عميق، بذلوا أموالهم وتركوا أوطانهم يرجون رحمتك ويخشون عذابك، فاللهم أعطهم سؤلهم، اللهم أعطهم سؤلهم، واخلف عليهم ما أنفقوه بالقبول والإجابة والتوبة والإنابة يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم ثبتنا في الحياة وعند الممات إذا يبس اللسان واضطرب الجنان وامتدت اليدان والرجلان، وارحمنا إذا صرنا تحت التراب وفارقنا الأهل والأصحاب. اللهم آنس وحشتنا في القبور، وآمن فزعنا يوم البعث والنشور. اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا، واجعلها علينا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا يا أرحم الراحمين، تقبل براعتنا ووقوفنا بين يديك، ارحم في هذه الدنيا غربتنا، وارحم في القبور وحشتنا، وارحم يوم الوقوف ذل وقوفنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا عريت الأجساد، وارحمنا إذا دنت الشمس من رؤوس العباد، ارحمنا إذا شخصت الأبصار. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين في هذه المواقف العصيبة، واجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين، وممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة، وأن تقينا من حر النار ومن عذاب النار، وأن تجعل من هذه الفرصة العظيمة فرصة استقامة وتوبة وصلاح لقلوبنا وأعمالنا ومجتمعاتنا يا رب العالمين. اللهم احفظ مجتمعاتنا ومجتمعات المسلمين من المنكرات، وعمها بالخيرات والبركات، واحفظها من المسكرات والمخدرات. اللهم ادفع عنا الوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم من أراد بلا بلادنا وبلاد المسلمين بشر وسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والفساد والعناد وانشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعده وقد تحقق للأمة الإسلامية ما تصبو إليه من عزة ورفعة ونصر على أعدائها يا رب العالمين. اللهم أعده علينا سنينا بعد سنين ونحن مجتمعين غير متفرقين، مستقيمين غير مغيرين ولا مبدلين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم وكما وفقتنا لصيام رمضان وقيامه فاجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه يا سميع الدعاء. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر ووفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فاغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يا سميع الدعاء. إلهنا وخالقنا ورازقنا لا تطردنا خائبين ولا من عطاياك محرومين ولا من بابك محرومين ومطرودين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. يا سميع الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نعمك علينا كثيرة وآلاؤك علينا جسيمة، فاللهم أوزعنا شكر نعمتك واحفظها من الزوال يا سميع الدعاء. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وأعمالنا يا سميع الدعاء برحمتك يا رحمن، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا جواد يا كريم، يا فالق الحب والنوى، يا بديع السماوات والأرض. احفظنا والمسلمين من كل آفة وآمنا من كل مخافة يا رب العالمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، فها نحن قد دعوناك، فاللهم استجب دعاءنا يا رب العالمين. فاللهم تقبل منا يا رحمن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل